يقول المؤلف ابتداء العمرة إذا أراد أن يحرم بالعمرة اغتسل كما يغتسل للجنابة لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تجرد لإهلاله واغتسل، وأمر أسماء بنت عميس حين ولدت بذي الحليفة وأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تصنع؟ قال اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي، فيغتسل كما يغتسل الجنابة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.